كان الوجود ولم تنم عيناه وعطى الهزيع وحظه ينعاه في خيمة نصب الشقاء حبالها والهم فيها قد أطال سراه والهم فيها قد أطال سراه والنجم في نهار المجرة خافق كفؤاده حين الدكار أساه وأساه في السهار الطويل وليته فيما أصاب فؤاده وأساه يتذكر الخطاب الأليم إذا غفى فتشب نار الحزن من ذكراه خطب ألم وما أشد خطوبه سرقت عليه شبابه وصباه سرقت عليه شبابه وصباه والراب يعشي ناظريه وقد بدت تلقاءه أشباحه ورآه لا صبر لا سلوان يربط قلبه لا صاحب يشكو إليه نواه لم يبق غير حنان أم برة من بعد ما قتال العدا أباه مسحت بأنملها الرقيقة دمعه وبكت بحزن لا يحد مداه وبكت بحزن لا يحد مداه وتوسلت نم يا بني وما مضى ولا وآن الآن أن تنساه وتوسلت نم يا بني وما مضى ولا وآن الآن أن تنساه كيف بدك إياني أنسى يمه كيف أنسى القدس كيف أنسى أرضي وبلادي أنسى المجرمين اللي قتلوا أهلي وخربوا ديرتي لازم أرجع أهلي وبلادي ونصلي في الأقصى نقرأ فيه القرآن هذا القلب المعذب قائلا وفي هلال الله يا أمام أتذكرين سقوط مسجد قريتي وبه أبينت أذرع وجباه أو تذكرين القدس كنت أزورها واليوم طافت حولها الأشباه أو تذكرين الكوخ كوخ جدودنا إذ أضرم الأعداء فيه نضاه أو تذكرين النهر نهر حقولنا إذ غيروا عن أرضنا مجراه أماه الأنسار فاق طفولتي في موطن تحنو علي رباه نحن نجني من زهور حقوله ونبل أنفسنا ببرد نداه ونسير والأفراح تختلف الربا ما بين لطف نسيمه وصباه ونضل بين رياضه ومياهه تشدو القلوب وتنشد الأفواه لا والذي بالقدس شرف أرضه ما كان لي يا أم أن أسلاه لا والذي بالطهر أنقى تربه ما كنت أرضى أن يداس حماه كم في خيام الذل من فتيان لا من ناله ما نالني ودهاه لكنني عفت الحياة مشردة ورضيت دربا لا أريد سواه لا تمسحي دمعي ولكن وادعي بطلا يبارك ربه مسعاه لا تجزعي فلقد يطول غيابه عن مقلتيك وتختفي رؤياه يا ليتني كنت معهم يا ليتني كنت معهم أجيبوني فوالله لا يردني غير ساحات الوغى إلى اللقاء لدى الإله وقلده عالم الأرواح يا أماه، ومضى الفدائي الشهيد لربه عجلا إلي، عجلا إلي، عجلا إلي، كي ينال رضاه.